وفي تقدم لي رجل للزواج وانا ما راضي عنه، ما ماني متقبله يعني هذا الانسان، فابوي يعني يضغط علي في البيت عشان بس اني اوافق واتزوج هذا الانسان، فاريد توجيهك ونصيحتك الي يا شيخ. اذا كان هذا الرجل يعني صاحب دين وخلق، فالنصيحة أن تتزوجيه إرضاء لأبيك، وقد نصح الشرع بذلك. وأما إذا لم يكن صاحب دين وخلق فلا توافقي، حتى لو ضغط عليك أبوك وقولي له إن رضا البنت لا بد منه، لا بد منه، لا يجوز، لا يجوز إجبار البنت على الزواج بمن لا تريد، هي التي ستعيش معه وهذه حياتها، كيف تجبر على الزواج بمن لا تريد؟ وإذا كان الأب لا يجبر ابنه على أكلة لا يريدها، فكيف يجبره على زواج لا يريده؟ والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بأن لها أن ترد نكاح أبيها، لها ذلك ما دامت قد أكرهت على النكاح بمن لا تريد. فالصحابية هذه رضي الله عنها وافقت على الاستمرار، لكن قالت لي يعلم النساء حتى يتعلم الأمة أنه ليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن تكره.